عالكهكم مسكن يا صايم ومفطر عالكهكم مسكن والكهكم دي هي لو كانت هدية والكهكم دي هي لو كانت هدية مصرية سورية مصرية سورية دخل أكتر وأكتر وأكتر يا صايم ومفطر الحلوة دي هي تهلك أكتر وأكتر لو كانت هدية الكحكم وسكر الحلوة دي هي تهلك أكتر وأكتر لو كانت هدية بندقها المقشر جاي من اللدقية والتحويجة عنبر من سوق الغريب وعوزتنا تتقلنا ولا حد يضايقنا وعوزتنا تتقلنا ولا حد يضايقنا والنصر بطريقنا وطريقنا منور يا صايم ومفطر عالكحكام وسكر يا صايم ومفطر عالكحكام وسكر والكحكام دي هي لو كانت هدية والكحكة دي هي لو كانت هدية مصرية سورية مصرية سورية تحلف أكتر وأكتر وأكتر يا صايم ومفطر مؤذن أمية للمغرب يكبر يجاوب المؤذن على متنا في الأزهر مؤذن أمية للمغرب يكبر يجاوب المؤذن على متنا في الأزهر وأهل السندرونة وأهل اسكندرية بسم الله جميعا على لقمة هنية نقسم لقمة واحدة في غوة ووحدة نقسم لقمة ونقول كلمة واحدة هي الله أكبر يا صايم ومفطر عالكحكام وسكر يا صايم ومفطر عالكحكام وسكر والكحكام دي هي لو كانت هدية والكحكام دي هي لو كانت هدية مصرية سورية مصرية تلاتين يوم بليلة كل الأم عيلة بساتين القامشلة وصايد النخيلة تلاتين يوم بليلة كل الأم عيلة بساتين القامشلة وصايد النخيلة على ساعة مغارب يتلموا الحبايب ولا فيش حد ناقص ولا فيش حد غايب ساعة بساعة يومنا صحينا ونومنا ساعة بساعة يومنا صحينا ونومنا وصلاتنا وصومنا وفي عيدنا نكبر يا صايم ومفطر